نعم. لا مو بالراجح انه هذا، الراجح انه يجوز ان يشترى ان تشرى آلة الحرب او ان تعطى المجاهدين. غير هذا جائز. كيف؟ غير هذا. مثل ايش؟ الدواب اللي اللي يوزع عليها داخل في هذا. ها؟ الدواء. الدواء يدخل في الحاجة. إذا كان ما عندهم ما يشترون به الدواء فنعم.